دكتور عديل، السلام عليكم. السلام عليكم. الو الو، تفضلي اختي. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك؟ حياك الله اختي، تفضلي. الو، تفضلي معاك اختي على الهواء. الو، اطفي التلفزيون. فصل الاتصال. طيب، نرجو من الاخت انها تعيد الاتصال ان شاء الله. يلا يفتح لك. طيب، انا اقول حقيقه يعني مما ينبغي لاجل انكار مثل هذه المنكرات، سواء المحرمات المنتشرة في من ناحية العباءات، من ناحية العلاقات المحرمة، من ناحية البلوتوثات، ولعلنا نطرح شيئا ما يتعلق بالبلوتوث بعد يعني دقيقتين أو ثلاث، أن لا نكتفي فقط بمثل هذه البرامج التي في القنوات ولا بالإنترنت. يعني ينبغي مثل ما ذكرت إحدى الأخوات، أنت قلت في أول البرنامج أن إحدى الأخوات وضعت يعني إعلانا في بعض الكليات من باب الجامعة تقول حطينا. الله يجزاها خير، الله لا يحرمها الأجر. يعني لماذا نحن لا نشارك بهذا في تعليق مثلا الفتاوى في الجامعات، في الكليات، في المساجد التي تبين حرمة مثل هذه الأمور أو تبين للناس دينهم؟ يعني مثلا لو علقت فتوى تتعلق بالشات المحرم فرضا أو بالبلوتوثات المحرمة أو نحو ذلك في جامعة فيها 1000 طالبة مثلا، الطلاب يقولون شيخ أن الفتاوى ما قاعدة تحدث. أنا هاي أكثر من سؤال جاني أيضا، كيف تحدث؟ يعني مثلا في فتوى قديمة بتحريم تركيب الدش اللي هو الساتلايت، تحريم نهائي. طيب، جت فتوى بعدين أن في قنوات فضائية إسلامية وفي خير وكذا، لو ما صار تحديث للفتوى، ما زالت الأوراق اللي مطبوعة واللي تعلق في المساجد أو تعلق في الجامعات بالفتوى القديمة، لذلك ما أحد يقرأها ولا أحد يتقبلها. موضوع الشات، ما شات أنه لا يجوز مباشرة، يقول لا يجوز دخول مثل هذه الأماكن. جت بعدين فتاوى من بعض العلماء الثاني مثلا بجواز دخول الرجال لمسألة الدعوة أو تسير الضوابط الشرعية، الضوابط الشرعية معينة، ما قاعد يصير تحديث لهذه الفتوى وطباعة الأشياء المحدثة. وإنما فئة قديمة اجتهدت جزاها الله خير في نشر فتوى معينة، ثم لم يحدث أي تحديث لهذه المسألة، فالطلاب والطالبات يشتكوا من هالمسألة. هذا كلام حسن ورائع. طيب، أنا أعتقد أنها أمانة تحمل على يعني يحملون تحمل على أعناق الآن الطلبة والطالبات الموجودين أو الميدان، اللي أنا المنصورية بينشر هالمسألة في التربية والتعليم في الإمارات مثلا. تعال أنت وابحث عن الفتاوى المحدثة في هالمسألة واجتهد في نشرها. المشكلة شيخ، أنا أتصور أبو صلاح أنا أتصور أن هذه موجودة، الفتاوى الحديثة موجودة في مواقع كثيرة، بس مو يعني ما منشورة مثل الفتاوى. ممكن أنها صح تحتاج إلى نشر، لكن يعني ليش ما نفس الشباب والفتيات يبحثون في الإنترنت ويأخذون ويصورون منها ويوزع؟ هذا اللي أبو أصلي يعني. أنا أتصور أنها ممكن أن يجدوها يعني. إذن الأمانة يا أخواني وأخوات ليست على عنق محمد العريفي أو أحمد المنصوري أو فلان وفلان فقط، وإنما هي أمانة في أعناقنا وأعناقكم جميعا، لأننا كلنا سنحاسب حاسب عنها أمام الله سبحانه وتعالى. نأخذ هذا الفاصل ثم نعود لكم فيما بعد إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين، عدنا إليكم بعد هذا الفاصل. أثناء الفاصل الشيخ محمد قال عندي قصة مؤثرة وعندي مواقف مؤثرة عن موضوع البلوتوث. يعني البلوتوث هل هو من خوارم العفة؟ هل هو من الأشياء اللي ممكن نستفيد منها إيجابا، أم أنها أصبحت رسائل سلبية فقط تستغل في الشر؟ خلنا نسمع الشيخ محمد شو يقول فيها. جزاك الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا بلوتوث يعني هم من في فتاوى قديمة مثل ما ذكرت يعني، وأنها محرم، وكانت خرجت بعض الفتاوى التي تحرمه مطلقا بناء على أنه كان في السابق ينشر الفساد فقط. الآن والله الحمد بدأت ترسل البلوتوثات التي فيها نوع من الخير، يعني قراءة قرآن، أناشيد، مواقف مؤثرة، مقاطع من محاضرات، فلاشات مؤثرة، فلاشات مؤثرة إلى غير ذلك. لكن أنا أسألك سؤالا صريحا، الآن لما يأتي إنسان ويأخذ هاتفه المحمول وينظر إلى صورة امرأة عارية فيه، هو ماذا يستفيد؟ يستمتع، صح؟ نعم، طبيعي، إنسان سيفعل الشيء في الغالب يستمتع. نعم. إنسان فرضا بينه وبين شخص مشكلة وانقهر منه وأخذ سكين وطعنه حتى مات، صح أنه ارتكب جريمة قتل وسينفذ عليه القصاص، لكن استمتع أنه برد قلبه، صح ولا لا؟ صحيح. إنسان نام عن صلاة الفجر آثم وحرام وما يجوز، لكن استمتع، استمتع بالنوم. بالنوم نعم. لكن السؤال الآن هو لما نظر إلى هذه الصورة العارية في هاتفه استمتع، لكن لما يعطيها صديقه وينظر إليها صديقه هو ماذا يستفيد؟ صديقه يعصي على حسابه، أنت ماذا تستفيد؟ أو لما يبدأ يعمل بحث عن أجهزة، دخل إلى كوفي شوب ولا دخل إلى ركب في قطار أو في مقهى إنترنت أو في أي مكان أو مطعم وجلس على الكورنيش أو أي مكان وعنده صورة عارية أو مقطع وعمل بحث عن أجهزة، ثم خرج عنده أنواع من الأجهزة بمسميات متعددة وبدأ يرسل إليهم، أنت ماذا تستفيد لما ترسل إليهم؟ أنت ما تستفيد شيئا. أنت ينطبق عليه قول الله تعالى إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. أنت في الحقيقة أنك تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لما تفعل مثل ذلك. بل الأصل الإنسان يقول يا ربي أنا أستغفرك وأتوب إليك، ولا يجوز بقاء يا أخي الكريم أساسا في هاتفك. أذكر أن أحد الشباب كتب مرة رسالة يستفتي، يقول يا شيخ أحد أصدقائي عنده خبرة في الإنترنت، فدخل إلى أحد المواقع الخاصة بالصور الخليعة، هذا الموقع تشترك فيه 5 سنوات ب$500 ويرسلون إليك في كل أسبوع ملف، يرسلون إلى الإيميل ملف فيه صور خليعة هكذا، يعني مسألة نشر فساد. جاء هذا الشاب واشترك $500 وجلس مع مجموعة من زملائه، طبعا هو يأخذ الصور يحملها في جواله يضعها في فلاش ميموري أو كذا ويوريها زملائه، قالوا يا أخي هذا الموقع رهيب وكذا، عرفنا أعطنا الرابط حتى نشترك. قال لا ما يحتاج تخسرون أنفسكم، أنا أجيب لكم، أعطوني إيميلاتكم وأنا أرسل لكم، أنا أعمل جروب كامل عندي مجموعة الإيميلات البريد الإلكتروني وإلكترونيا يصلني الملف ويرسل إليكم جمع يمين، حتى وصل إلى قرابة 100 إيميل. هذا يعطي إيميل صديقه وهذا إيميل أخيه وجمع المسألة، فزعة صارت ونشر فساد وجمع الإيميلات، وفعلا صار يصل إليه الملف مباشرة يرسل إلى هذه الإيميلات. في كل أسبوع يجتمعون وكل أسبوعين وينبسطون، والله الصورة الفلانية عجيبة، وهو يشعر بانبساط وفرح ونشوة بناء على أنه ينشر مثل هذا وهو يحمل أوزارهم. 6 أشهر ومات، صار الحادث ومات. يقول صاحبه هذا الذي أرسل الرسالة يستفتي، يقول يا شيخ المشكلة أنني كلما فتحت الإيميل عندي وجدت رسالة من بريد فلان وهو مات، يقول وأفتح الرسالة إلا صور خليعة. طيب الرجال مات لكن إلكترونية قاعدة تشتغل. يقول فأرسلت إلى الشركة المستضيفة، الشركة التي اشترك فيها، قلت أرجو إيقاف الاشتراك الذي للإيميل الفلاني. يقول فأرسلوا إليه، قالوا طيب أرسل لنا الباسورد الرقم السري الذي اشترك به. قلت ما أعرف الرقم السري، الرجل مات، أرجوكم أوقفوا الاشتراك، وهذا إيميلي وهذا أرقامي، أنا مستعد لأي مساءلة قانونية. يقول فأرسلوا إليه، قالوا عفوا نحن لا نقبل إلا إذا أرسلت إلينا الباسورد الرقم السري الذي اشترك به، لأنه لا يزال في اشتراكه 4 سنوات ونصف، لا يزال لحق عندنا 4 سنوات ونصف. يقول وإلى اليوم والله يا شيخ أني الآن مضى قرابة السنة، كلما فتحت الإيميل عندي أجد رسالة من بريد فلان صور خليعة. يقول ليست لي أنا فقط، معي قرابة 100 صحيح. وأولئك يرسلون لبعض أصدقائهم وبعضهم يحملها في جهازه وينشرها بلوتوثات. يقول فذهبت بأمي يوما إلى أمه لزيارتها، وهذا الذي جعله يتصل يريد يعني تفسير للحلم. يقول فلما ركبت أمي معي بعدما زارتها وركبت السيارة، قالت يا ولدي إن أم صديقك رأت رؤيا مؤلمة في ولدها. قلت ما هي الرؤيا؟ قالت رأت كأن قبر ولدها وأن كلابا تأتي فوقه وتفتح رجليها وتبول على وجهه. يقول قلت يا أم هذه أضغاث أحلام ما يحتاج أن تسأل. يقول وأنا أعرف يا شيخ تفسيرها، أن تفسيرها المعاصي والسيئات التي تركها لا تزال تصب عليه وهو في قبره. فنقول يا جماعة الله سبحانه وتعالى يقول ليحملوا وأوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون. ويقول الله عز وجل ولا يحملن أثقالهم، يعني معاصيهم، وأثقالا مع أثقالهم وليسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون. ويقول عليه الصلاة والسلام من دعا إلى ضلالة كان عليه من الوزر مثل أوزار من تبعه لا ينقص ذلك من أوزارهم شيئا. أنا والله أدعو نداء إلى جميع إخواني وأخواتي والله يا جماعة ما بيني وبينكم عداوة، وأقسم بالله والله ما جيت من الرياض وضربت هالمشوار إلا لأجلكم ومحبة لكم، ولا ترى ما لي شغل في مصر، جاء بي إلا هذا البرنامج. فأنا أقول صادقا لإخواني وأخواتي، أي إنسان ينشر بلوتوثات محرمة عبر عبر عبر هاتفه ويأتي إلى أي مكان، أو يبدأ ينشرها حتى لو إلى أصدقائه، أو فتاة تنشرها إلى صديقاتها، إما صور محرمة، إما مقاطع محرمة، إما مقاطع عزف وموسيقى، لا تجعل الناس يعصون الله على حسابك، ولا تكن مثل إبليس لما قال لأفسدنهم أجمعين، أنت بل تكن أن تفسد الناس أجمعين، ولا تكن مثل إبليس ولا أضلنهم ولا أمنينهم ولا آمرنهم، تأمرهم بالمعصية كما يفعل إبليس. ينبغي أن يتقي الإنسان ربه عز وجل، ولا تكن محاربا لله، ولا يغلبن مغالب الغلابي. بل يا أخي ينبغي أيضا نحن هالمنكرات اللي في هواتفنا يا أخي ينبغي أن ننظف منها هواتفنا. يا أخي ينبغي أن نجعل بيننا وبين المنكر حواجز، حتى إذا وسوس لي الشيطان أن أعصي الله أن يكون بيني وبين المعصية حواجز. يعني بمعنى الآن لو أن إنسان أراد أن ينام ثم وسوس له الشيطان أن ينظر إلى مقطع الخليع، إذا كان المقطع الخليع في هاتفه تجد أنه مباشر يأخذ الهاتف ويشغل ويبدأ يعصي الله. لكن لو كان هذا المقطع الخليع في الكمبيوتر يبغى له يقوم من الفراش ويشغل النور ويشغل الكمبيوتر ويبدأ ينتظر ثم يدخل الملف، قصة طويلة، فيغلبه النوم وينام. نعم. لكن إذا كان المنكر قريبا عصى الله على فراشه، وعصاه في القطار، وعصاه وهو في صالة انتظار، وعصاه في كل مكان، المعصية قريبة منه. اجعل بينك وبين المعصية دائما حواجز. لذلك الله تعالى لما ذكر الزنا إيش قال؟ ولا تقربوا الزنا، ما قال لا تزنوا، لا تقرب منه أساسا، اجعل بينك وبين حواجز. أذكر كنت مرة في بريطانيا، كان عندي لقاءات في إحدى القنوات لمدة أسبوعين، فسافرت لوحدي وسكنت في فندق لوحدي. جلست في الفندق بأنام، لم يأتيني النوم بجانب كتاب وبجانب كذا، لكن تعبت من القراءة، فقال لي الشيطان شغل التلفزيون. قلت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أنا في بريطانيا، شغل التلفزيون تجد إيش يعني من القنوات؟ فقال شغل، قلت أذكار النوم بأنام، فلم يأتيني النوم. شغل التلفزيون لأجل أن تنظر أحوال الأمة، يقول لي كذا إبليس. أخذت الريموت وشغلت، درت على كم قناة، فإذا فساد أعوذ من الشيطان الرجيم، وطفيت بأنام. قال شغل مرة ثانية، شغل تنظر أحوال وتشوف من باب معرفة الواقع، حتى إذا جئت تتكلم عن المنكرات تكون عارفها ويعني ومتأكد منها، وإبليس تستشهد فيها، تستشهد. وإبليس طبعا فنان في الأضلال. طبعا في المرة الأولى ربما تعب معي 100%، المرة الثانية تعب 90%، لأن يعني خلاص أنا أطعته المرة الأولى، أعطني ثانيتين وأنتهي، يلا ثانيتين. فالمهم شغلت مرة ثانية ثم عاد مشطر لي مطفيت، وسوس لي مرة ثالثة، قلت أعرف أدبك، وآتي إلى السلك الموصل بين التلفزيون وبين الفيش الذي في الجدار الذي هو حق الدش نفسه. نعم. وأفكه من هنا وأفكه من هنا وأخذه معي، واتصل على الريسبشن تحت، قلت ارسلوا لي واحد من خدمات الغرف الروم سيرفيس، شيله. نعم. وجاءني، قلت تفضل هذا السلك خله معك في الريسبشن أسبوعين لحد ما أطلع. قال لي why it's good for you، خله عندك إيش تبغى؟ قلت لا هذا ما أريده، خله عندك أنت، عطه الريسبشن. مثل ما تفضي الثلاجة تفضي، أحسنت، مثل ما تفضي الثلاجة أحسنت، أول ما تجي من الخمور والخربطة. أعطيته السلك وذهب. لما حطيت راسي قال لي إبليس شغل التلفزيون، قلت هو يبغى لها شغل، اتصل على الريسبشن وجيب هذا، ما راح يفهمون، اعطوني الواير حق التلفزيون، اي واير اصلا، من اتصل على قسم الصيانه، قسم الصيانه مقطع، لان عندنا الاخت حنين وعدتنا بشيء خير. تفضل. السلام عليكم اختي حنين. اهلا، تفضل اختي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه السلام. الله حبيت أقولكم إني أنا تعبانة. ارفعي صوتك أختي ما نسمعك. حبيت أقولكم إني أنا تعبانة مرة، أوكي؟ أقولك يعني ما في معصية مع نساء شباب طلعت معاهم صوري بشورات، ما أحب أفتن الأولاد يعني. كيف أقولك يعني أنا بصراحة يعني جميل، أوكي؟ معك أختي، كملي. أيان؟ كملي أختي نسمع. إي أنا جميلة، أوكي؟ وكل يعني من شافني يقولين حلوة، وكل من شافني بتمسك فيني أكثر، بس ما كيف فيني واحد أحب يعني أكلم كذا واحد. السبب في يعني سبب مشكلة هذه كلها واحد، إني حذرتهم كيف قلبي وعلمني كيف أطلع مع الشباب وعلمني مكالمات وعلمني كل شيء يعني. والحين أنت مبسوطة بهالحياة؟ تعبانة. يعني تعبانة. طيب إيش تبغين بعد ما قلتي لنا هالكلام كله؟ شو النية؟ النية إيش؟ ما أدري. بنتي حنين، بنتي أنت بنتي كم عمرك الآن؟ 20 سنة. من متى وأنت على هالحال؟ سنة سنتين ثلاث؟ من 17 سنة أو 16 سنة. يعني من كان عمرك 16، يعني من 4 سنوات. إيه. هالشباب بنتي لما بنتي لما تكلمينهم أنت تدرينهم ماذا يريدون منك؟ كلهم يبون شغلة واحدة. جميل. كلهم حسيتهم يبون شيء واحد. جميل. يعني يريدون الفاحشة بالعربي. إيه. طيب بنتي، هم لما يقولون لك الكلام الجميل هل أنت تتوقعين أنهم صادقون في كلامهم؟ لا، أنا من ناحية الكلام أنا أثق من حالي، أوكي، وأدري أنهم ما شافوني. لا، مش على كذا يا بنتي، أنا أقصد هم لما يقول أنا ما أفكر إلا فيك وأنا أحبك وأنا إلى آخره، هل أنت تتوقعين أنهم صادقين في كلامهم ولا المسألة تصنع لحد ما ينقض عليك؟ لا بصراحة أنا أصدق اللي شافني بس. بس واحد؟ وهل تتوقعين؟ لا، بس واحد اللي شافها. كل اللي شافها تصدقهم؟ إيه، أنا طلعت هو سبب حياتي كلها، اللي علمني الطلعات وعلمني المكرمات وراح، أوكي، أكيد صرت أطلع مع كذا واحد وصرت أكلم كذا الشباب يعني. طبعاً. طبعاً بالمناسبة قبل لا تروحين يا بنتي، الشاب اللي علمها كيف تطلع عليه آثام جميع الشباب الذين طلعت معهم بعده، لأنه هو اللي فتح باب الضلالة. هو اللي فتح باب الضلالة لها. الحين شيخ احنا قبل لا تسكر ودنا ترسل لها رسالة. تبي تتوب شيخ. تفضل يا بنتي. بقول شيء، فهو تعبان مثلي، أوكي، لأنه مثلا صراحة مضايق من حاله، هو تعبان تعبان تعبان تعبان مرة تعرف كيف بقول يعني، ما عارف ايش اعمل. أوكي. طيب بنتي اسمعي نصيحتي، يعني هذا الطريق يا بنتي اللي أنت تمشين فيه، هذه العلاقات المحرمة أنت لم تخلقي لها، أنت خلقت لأجل شيء آخر تماما، وهؤلاء اللي أنت تكونين معهم العلاقات كلهم ما يريدون مصلحتك، كلهم يريدون أشياء معينة منك، ولو الواحد منهم يريد يتزوج راح يبحث عن فتاة ما لمسها غيرها أصلا. أنت معي؟ يا شيخ أصلا يريد يتزوجني، بس تعرف إيش السبب؟ أنا ما أسمعك. أتعرف إيش السبب هو بيتزوجني؟ بس السبب حسبي الله على قبيلة وقبيلة، هذه الحركات اللي بيسوي. بنتي يا بنتي حنين، اللي يريد يتزوج يأتي البيوت من أبوابها، اللي يبغى يتزوج بنت، اللي يبغى يتزوج بنتي حنين يروح ويطرق بابهم ويخطبها رسمي، إن وافقوا أهلها تم، إذا ما وافقوا اقطع العلاقة خلاص. الله تعالى ما كتب بينكما لقاء، الله عز وجل هو الذي يجمع وهو الذي يفرق سبحانه وتعالى. فإذا الله سبحانه وتعالى ما جمع، مش بالقوة اللي يتزوجني، خلاص الله سبحانه وتعالى ما كتب. يا شيخ والله يا شيخ، كم أطلع مع واحد أقضيها كلها بكرة؟ ما يجوز يا بنتي تطلعين أساسا معهم يا حنين، لا يجوز أن تخرجي معهم أصلا، ما يجوز أن يضع يده عليك، سيشهد عليك سمعك وبصرك يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. يا بنتي ما بيننا وبينك عداوة، والله العظيم إن خوفا عليك، ولا إيش اللي خلانا إحنا نقيم هالمحاضرات وهالندوات وهاللقاءات اللي خوف عليك وعلى أمثالك، والله العظيم خوفا على بناتنا. أنت أعز عندنا من أنك تركبين مع أي شاب، هذا يقبل وهذا يلمس وهذا يصورك وهذا مدري شعب. أنت بنتي ما تبغي من البغايا يعني كل واحد يلمسك كما على ف... فكرة على فكرة يا شيخ، أبويا يعني أنا بنت مكموتة مكموتة مكموتة، ما أطلع غير فترة الصباح، أوكي، شو فترة الصباح المدرسة إيش أعمل فيها؟ ما خلي واحد ما أطلع معه. يعني البنت مهما كانت مكموتة مهما كنت مقفل لها تعمل اللي براسها. وصحيح، لذلك احنا قمنا مثل هاللقاء هذا لاجل ان نغير القناعات اللي عند البنات. احنا ندري ان البنت لو بتبغى تخرب خاصه في هالزمن، صحيح، ممكن تطلع جوال واهلها ما يدرون، تعبت بالانترنت الصبح في الانترنت، الصبح تطلع مع شباب واهلها ما يدرون. احنا ندري، لكن الله سبحانه وتعالى يدري ويعلم ويراقب. وانت البنت اذا ما خافت من رب العالمين ما راح تخاف من اهلها، بل يمكن تهرب وتتركهم ايضا. ذلك انا اقول يا حنين، انت اتصالك الان يعني لأن تحرك في قلبك إيمان وشعرت أن الطريق اللي تمشين فيه طريق خطأ صح؟ إيه طيب. كل مرة أصلا حاولت بس تعرف يا شيخ أنا مرة يعني مرة صلاة قيام ليل أوكي كنت سهرانة الله يوفقك صلاة قيام ليل وتعرف كيف أصلا أنا لدرجة إني انزليت له يعني يهددني ويتركني وكذا وبعدين قلت أوكي طيب. بصلي قيام ليل لما صليت قيام ليل ما عرفت إيش أقول يعني بالدعاء إني بس قلت لله إني نفسي إياه أوكي بس ما أنا يعني حس نفسي شوي ارتاح بس سبحان الله الشيطان رجع لي هو رجع لي وجاب يتكلم علي وكذا. طيب أختي حنين يعني بعد هذا الكلام وبعد ما راح يوجه لك الشيخ إن شاء الله النصائح في نية للتوبة إن شاء الله؟ أبي أنا تعبان. طيب منعك ما اتصلت اللي هو بالتوبة؟ طيب جميل إذا هذه الخطوة إن شاء الله راح يصف لك ما يليها بإذن الله عز وجل الشيخ محمد جزاك الله خير. أشكرك على هذا الاتصال ونسأل الله عز وجل يتقبل منك التوبة ويجعلها صادقة خالصة لوجهه سبحانه وتعالى. آمين آمين. وجه لها ولغيرها الشيخ محمد طبعاً، لأن مئات بهذه الطريقة يبون يخلصون من هالمسألة، يبون يعودون، يبون يرجعون، لكن في أشياء قاعدة تربطهم. أنا أقول يا جماعة المسألة تحتاج إلى اتخاذ قرار شجاع. تغير رقمها